يقول ضميت مجاهيم الجروح وباعها الضيم وشرى نقوت مغاتي للغلا والشوق ترب الدارها يسوقها قلبي مثل سوق قلبي لفردته برا إلين تروى من مواليد الوفاء وأبارها البارحة شفت الثريا ما هي بعند الثرى وخذيت مما حرك أشواقي ومما ثارها البرد والفروة وصوت الليل وإحساسنا طرى مست على عين الحزين للكراء ما زارها قناعتي إني من النبلاء ما هي بزدرة سموع عاطفتي هي السيرة وهي معيارها أنا الفقير اللي يحسدونه على الفقر أؤمرها لأني فقير من التردي والرخومة وعارها والله وما نالله بيت من بني فمة القرى لموت قبل أقرب قريب يعرف ويش أسرارها رعبوبتي للضيق مش دنياش ونالش ذرى ونعلي رفقة بني عمي وطولة أعمارها فديت وجهش والله إن الجرح من حبش برا داول جروح مزمنات صغارها وكبارها يرسم طموحات الغرام اللي على طلعة كرى ويكتب على رمل الجفون أشواقي ومسيارها براق شوقي كل ما لديت بعيوني سرى تكفى يشوق القلب تبوح العيون أسرارها لو قلت كم في الناس شاعر قلت يا كثر أشعرها لكن من اللي تردد العالم بيوته أشعارها لبيه يلي كل ما تقبل غدا العالم ورا هيبة قدوم وضيعة العالم مع دبارها أنا محسد عروقها والدم فيها لا جرى ولا قول يحظ البلوزة ولا حظ إزرارها لا يحظ الدوحة اللي نشبهها قصر وذرى ويحظ جدران البيوت اللابقها بجدارها على الحرام إني ماني بخايف لو العاذل درى لكن أخاف الربع هاي يدرون واصبح ثارها وأنا ولدت قوم ربوعي مع المجد خشرى ندعس على خشم الصعاب ولنها بخطارها.